ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حسبك بارك الله فيك. نعم. لقد جمع الذين قالوا من الذين قالوا أنعم الله عليهما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه يفتدوا به مثله معه ومثله معهم يكتبوا فيه من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذاب مقيم والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت جزاءً بما كسبا نكالا من الله. هنا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون منكم والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأكلوا سمعون لقوم آخرين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين قالوا آمنا بأفواههم لا تقطع هذا المعنى لا يتم ضبط بسبب المصحف الصغير الذي تحمله. نعم المصحف صغيرا ولم تسمع فلا تتحدث الا نفسك. اقرا نعم وان لم تؤتهم لا يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه يقول من يريد ومن يرد الله فتنته فلن فتنة فتنته فتنته ليس فتنته هذا خطأ في طالب لا يقع فيها فتنته هذا أتى بتاء وسين ما دخل السين في التاء فتنته فت حتى في المكبر الصوت كنت أصلى إماما قال لك فتنته فتنته اسمعوها كده تلحن فتنته فتنته هذا أمس لا خطأ هذا الذي سمعت هذا خطأ في نذر وعلى الهمس لا يسمع إلا قريب من قريب بارك الله فيك ومن يريد الله في نذر في نذر فلن تنذر في نذر أولئك الذين نحن الكتاب أجل مغفرة لهم لهم في الدنيا إثم ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكابون للصحب فإن جاءكم أو أعرض عنهم وإن عنهم يضروك لسه في المعدة ما غوطناش لروحنا التوبة يا رب بس انت كويس يعني ما شاء الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالقسط إن الله يعلم اللهم اجعلنا جزاك الله خيرا يا رب نعم كيف يحكمون كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استكبروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والآن اسمع هذه الآية يا شيخ اقرأ يا شيخ كتبنا عليهم أنت شيخ يا شيخ يسمع هذه الآية من شيخ فأنت شيخ يا شيخ مرفع وكسر ونصب ثلاث لغات نعم تمام معايا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتائهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور لعنه التأبس الطاغوت وعمل الطاغوت السن هذا السن الطاغوت الطاغوت وما من إله إلا إله واحد وإن لم صدوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظروا كيف نغير لهم الآيات ثم انظروا أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم والله هو السميع العليم. جزاك الله خير. قل يا أهل الكتاب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم Thank you.